أنت إما أن تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة أن من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يقف. نعم. إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا، وإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى على سماع الله فإذا معناها فتح فهد يريد الآن. لا هي الأولى ولكنه لم يكتب. أنت أنا ما أخفي. تفضل، إيش اللي انتهى ولم انتهى؟ الآن ما أخبره لأنه يجب أن لا يصف ولا يكتب. كويس. هذا الجورب. نعم. هل يصف ولا لا يصف؟ حجم القدم. ما أجبتني. يصف. طيب انتهى الأمر. ولكن كما قدمت استاذنا هو يعني ما فيه فتنة. معلش يا أخي، نحن هلا شوفها في بالك، متى إذا صح التعبير متى نفلسف الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا النص، أما إذا جاء النص وموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما، فأنت تعرف أن النص يلزم للمرأة بأن تستر قدميها، صح ولا لا؟ نعم. طيب، لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة، جئت أنا بذلك التقصيد، هل لي ما أتحرج من نسميه فلسفي، لكن أنا مضطر إليها. لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة لن ننقل عن الموضوع إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدميها. وما دام انت معنا في وجوب ان يكون الثوب سابغا وان لا يكون شفافا ولا وصافا، فاذا هذا الثوب اللي هو الان الجورب يصف في حج ولا يجوز ان يكون صاحب واثما. طيب استاذي، الحذاء الذي تلبسه المراه اذا ظهر وهو يحجم ايضا، انا استاذ احنا نكثر يعني الاسئله والاستفسارات في هذا البحث، لانه هذه المساله اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير. وين ان شاء الله؟ اي نعم. شو حجة الاختلاف؟ يعني حجة هذا الاختلاف انه الان نلمس الحرج الكبير في ان المرأة تخلي ثوبها يجر شبر او ذراع. انت عم تعرض، وهذا قد تقول مش انا كلامي هذا. لا كلامي. حضر الخطر ما بغي. كنت الآن عم تعارض الحديث. قالت إذا انكشف ساقها. قال فلتطل شبرا. قالت قد تأتي ريح. قال فلتطل ذراعا ولا يجدنا. هذا حرج ما إيه؟ ومثلك يقول هذا. شيخنا واقع كل نساءنا أن القدم تبر منه. لكن نساءنا بنات اليوم دول. يعني مش مربيات. نساءنا هدول ناشئات على الدعوة السلفية. ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية. ونحملهم بالتي أحسن التزام الشريعة. أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى. أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات لما يمزحتي مثل ما تعرفوها اليوم في السعودية، ما شاء الله لا مثيل لها طرق إلا مثل بلاد أوروبا، كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، ولسان حال الجر يقول للرجال ابعدوا عنا. فعلا يعني فعلا ايه، لكن هذا الجر من خلف ليس من امام. الامام تقريبا مع سطح الارض. فهناك ما في اي حرج تتصور انت، هذا الحرج الحقيقه اللي انت بتتصوره هذا صور لك وما تصورته. صور لك. صور لي يمكن. وش اللي لاقي؟ من عند ابي ليلى طويل. والبسته لزوجتي فلما

إذن لازم يتأخر إخواننا هنيك لآخر ولا ما في؟ أو تتفضل هنا. ما عادش. ما عادش هنا لا العيان احنا بدنا كمان امن اخواننا جميعا. الله نشكره. نعم. جاء متأثر من الوضع بالإدارة يجيون بس الصوت الثاني بدون ما يعرض يعني صلاة الفطر للفساد برفق يعني. نعم رجل ذاهب العقل مع صف الرجال مع صف ذاهب العقل ايوه مع صف الرجال أم مع صف الأطفال؟ ويمشي مع الأصل صف الرجال. أخو نسأل يقول نعلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجوب طاعة العلماء على قول من قال وقول ولكن هل على قول من قال على قول على قول ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ ولكن هل يجب إيش؟ هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ الطلب هل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟ كمان الأمر يحتاج إلى إضاءة يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به عند العالم أمر دنيوي هو أمر دنيوي لكن يتعلق بالعالم أنت سائل طيب أفضل يعني نضرب المثال مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا يعني إذا أشتري لي زلمة بقدونس مثلا وأستطيع ذلك ومعي وقت يعني فيما يظهر لنا أنه ظهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك فهل هذا صحيح أو خطأ؟ هذا مش بس خطا سيء الله اخي الورد في الايه فيما يتعلق بالامور الدينيه والا الله يرضى عن مشايخ الطرق شاب الجواب عينه ما شاء الله يعني لا نطيعهم لانهم يخالفون الكتاب والسنه يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريدين يعني ايش من بطلوا منه ويسلمون تسليما اما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا ادبارهم هذا لا يجوز نحن نريد اذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمتثل هذا اذا طلبت منا شيئا نستطيعه ان نمتثل ايضا لا خطا هذا شرك في اللفظ انت الان اشركت في اللفظ نعم إذا كنت تنبهت لما قلت نعم يكفيك ذلك عن الإعادة يا أستاذنا لا ليس معلوما عندنا أن الطاعة في المعروف طاعة في المعروف شرعا ولا عادة دنيا شرعا فأنت لا ما تبحث في نواحي شرعية طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام ما حكمها أمر مرغوب فيه بلا شك حب العلم مرغوب فيه بس يعني الله تقدر له مرحلة الوجوب ولا بأي حال نعم يلا تجيبينه أخو نسأل يقول كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدوم جرارة نعم إذا أحسننا فهم الحديث الأول زاد الإشكال